لسه 20 دقيقة معكم إن شاء الله. تفضلوا الآن. إيش عندكم؟ Në kalzove për gjithë do punë, bashkaj edhe për këtë shumë, nuk jem kundu të vetë për këta, po në kalzove kjo shumë është e mollë, se të na është adet të nashe dorë, mu shuë në komë. Labët, ko në shuë është në komë, dhe të shojnë ty në komë. Jalla. Për ko marak edhe që ty, edhe ku më shuë këtu, veç edhe për vetë, për të na është sakallë shërifi. Sakallë? Të nash ashtu i thonë, një kime e pegamerit, kishe të nadit, po ajo gati që është përshkoj qishe të një gotat e nuk e. E qka puna asajna? Pralla. Pralla. Mëse që më gati? Po, mi u kru dhek njëve, të nash shumë kjerë është një nadet, edhe po vëgjallar të vijet edhe më mëshmi, Të unë vlasit të ujë, dhe na të i pësha të ka parë të shashtë këmë ditë, dikush dënë, a? Qëka është punë e kësajna? Jasina, harë me që. Elhamdulillah. Këtë i thëtë përshamë, për Ramazan e thëtë huë që thëtë me miknu bëhë zishka, dhe japë, edhe parë bëhë ati japë, edhe bëhë ati për japë, sahi parë. Sahi, dhe? Po, edhe a i kënëm kështë zishka. Shumë hëgjallarë, s'ka në punë, në ndërë në pare, në në tyne është të kënuë për në ndërë. Që ke mesele, nuk është fakat të ju, këtë të alëm në islami, në Shuria, në Urdojnë, në Mësër, këtë dënjaja, fa dhe kullu, nësda qauli a.s.w. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله قال الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم وفي رواية أخرى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدهم duhet më kënë në nënë qërje kur ka dhekë të nga meri s.a.s. që është avdhalin nësën kur kush s'ka të nukë Kur'an kur rojnë të tje kur ka dhekë Abu Bakr Umar, Uthman, Ali kur kush s'ka të nukë kur të adhin këtë mesire e dhjëllë një këtë mësire në mësire një parë që i formë në ergjohë më akmën që lëkëm dhjëri të ulajë e mërë një vëshë kalaj që këtë një s'ka kimet në shërë në pakë pëse i dhe matë në insan në këtë arë i dhe matë në insan hadith shërif i dhe matë në insan fi riwaj i dhe matë në adem i në këtë amelu dhjëllë me fërë صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كل إنسان شديك نشوف شي قاديك الإيمان فشي نشوف شي قاديك والعياذ بالله نشوفه شنو نفسوش من نفسو إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث Zotë i Gjellëshanu i ka jeratis këtë insan jepse ka qef Zotë i Gjellëshanu meninuna lakin për mëftahet insanit në ka jeratis në ka thanë fëmën amida të salihë dhe në nëshim o men asaë a alejha وقال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أي شيء من القرآن أكثر قرآن كما سيدا أشت سكوه الإنسان وانت تش بيوة أول تي كور بيوة ويتن أول أمور جاء كور جاهي سأقول كور بها تي سبحان نقور جاء باش تشتوش مسيلة ديني تماما كما ويتن القرآن برويدي كما ويتن برويدي وانا كور جاء سمار وأن ليس الإنسان إلا ما سعى القرآن أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أن ليس الإنسان إلا ما سعى تخميمة كنوهن كل زمان فتن كركش خافتن أي كقنوهن نفتن جوا أي إيديك نشكاديك كاكنو فرطة نفتن جوا كل فتن أي شيء مر أتبارد لكن فتن أهين جهنم س وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نفسهم إسافياتي كفتين إن شاء الله يو لقينمن فرزات زوتي وإلا نكفتوني جاء أتاشي بلوين مرنجز أتولي مرنجز يو أتا ما ميسا يو بسا أتا ما زنان ريتونة ميري بار يو ميري بار لكن والعياذ بالله نكفتوني الدنيا بان خسران في الآخر. فأي عبادة دم عباد إنساني فرزوت نبدوت مشيشو روبن إلا برزاء زوت أي هوشي من قرآن ورشفيتني فلان نقاس واقف بسا نقاقنو برزاء زوت قاقنو برزاء جرهم دي فارس على اي شيء اقنوه كرشبيرتني تي نكشفان جاو ايش اقنا لكن نيسان اكينا دورنا اي مسلم تكادين نا كلمة دعاء خلاش ربنا وخير لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعاء واج كتر جانس خواهر كوردنا مشكومة بعض زيارات غارة نكا مخلو فاتحة كل الله هات نغط خير سورة ياسين كريت فسان مكان صحيح اطلاعها لكن نسان كل وقت جارت ورد كما قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم لاحقون شكا اسمك يا فسقاء مقصود زيارة أش دسانة نيك اكتونا دوه أشبر أشي كبان زيارة وار ساني دوت أشبر ديكاديك أشي دوبان زيارة أهرن فق دنيا سكا كهموان دنيا كشم بان زيارة وار أبان تذكر ديك فتن يعني نقليلت من دنيا سيكون كبيراً كريت حالكم أي شيء كاديك أشنوار بناكي زوتي جل شانه بان قبول دعاني أتي إيشي كباز جارت بان تخفيف ميسان بناكي إيشي دعايا قد باهت قبول في زوتي جل شانه كافايدة قلت دلسانة أش زيارتي خنوري إغامير صلى الله عليه وسلم كفان كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة في رواية غير أن تقولوا بجوارها تشتوع زيارة القبور دسانة زيارة شرعية زيارة بدائية نعم كيف؟ ما في وقت أرشي لسه ساعة ساعة الآن باقي نص ساعة لخمس دقائق. يلا تفضل. متشوقين Çka mu më bona për ta? A kujhejt veç kjusht zotit që të thonë? Nuk mora është mirë qka ka folë, nuk mora është. Na në Kosovë, kjem gjamija, folëmi, me drejëzën e kjem, në hamrëllë. Ata nuk kanë kujhejt? Kusht ata? Në Shqipni. Në Albania. Në Albania. Qështë e dinë edhe të mojë. Qka bona të thonë? Qka ka mu bona me ta, thonë? Po thëmë, a mujmë një mojnë atë qësh atyne? A qësh përvjetë në punë atyne, hali atyne? A e të folë për atyre që janë gjallë, a që kanë dhe? Gjallë. A mujmë dhe me shumë atyre? Jësë, së mujmë. Së mujmë, më vajtë janë. Milonë qashtu? Ana, ja, së që në zëvartë. Madame së mujmë më shkuët, së që kanë më bërë. Më kanë që ka hërrijet atyre, duhet më da zjarët, e më thonë njësa fjallë, i një njërej ka islamiede, ku të malin vesh që kërë është dini i tëne që e kanë hukë të sëgat dhe shkëvoj, lakin më dhamë së ka urdhë janë, o shkëvoj, që ka më bëjnë zërë. Jani, o është duhe, خصوص يعني رؤوس المحاضرة ما في ولا شيء. مش إخواننا يعني. نصيحة منك. سيب. يعني الأخ هنا يذكر بأن من الآداب الإسلامية تغطية الرأس. بس ما إنت شو بقى؟ إنسان كروية. لأن كروية عادة غير إسلامي. أش عادتي أوروبيين يعني فأش من الأدب مبو إنسان كروية نكثونا ما مبو يعني سيثون شب عربشة إمامة شب سيثون شال هو شال كروية كان كل يوم شراء لكن مملو كرويتين بس بعيد أي سنة برمي كروية كانوا كش أدب إسلامي خاصة كوردما هي النماز مفال دوهت ما هي النماز بأكمل هيئة شرعية هذا بحث كمان طويل إن شاء الله مرة تانية لكن ستر الرأس هو أدب إسلامي وكتب الفقه أكمل من سار في الطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته لكن كيف كان كور كور كان مسلمان كريت ايه الشريعة كور ني انسان دل في كت عدد كنكو اش باسق نخبان قبول شهادة الصلاة استرنا نعم الصلاة حكينا خاصة في الصلاة والسلام عليكم يا الله تفضل عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذا القول يلعب الحبلين هو من جهة يجيب لنفسه يودع المال في البنك الكافر ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن طيب إذا نسحب رأس المال كله لأنه قوة للبنك